وهي سوريا مثل النار, وهي سوريا بتتحدى, وهي شعبها طلعوا صغار وقالوا حرة بنرد. السوري بيحميها بروحه بدمه بيفديها, الشعب السوري بيحميها بروحه بدمه بيفديها, بيحلف ما بيبقى فيها هالظالم لو يقتل مليار, بيحلف ما بيبقى فيها هالظالم لو يقتل مليار. مهما زادوا المجازر يضلك يا السوري صابر, ومهما زادوا المجازر يضلك يا السوري صابر, بدرع وحمص ودمشق وحما وبحلب تلوح البشاير, بدرع وحمص ودمشق وحما وبحلب تلوح البشاير. بتنتصر الثورة والظالم راح يطلع برا, وبكرة بتنتصر الثورة والظالم راح يطلع برا, واللي تهجر يرجع